وإن كان إذا كثر في يد الإنسان يقال له غني من حيث كثرة المال، ولكنه لا يعتبر غنيا على الحقيقة، لأنه وإن كان ماله كثيرا إلا أن نفسه غير قانعة وغير غنية، فهو يعتبر نفسه فقيرا ويعتبر نفسه مقلا، وهو يبحث عن المزيد لأنه لا توجد عنده القناعة، وإنما يوجد عنده الحرص ويوجد عنده الشح، فهو يشح بما عنده فلا ينفق، ويحرص على الازدياد تحصيل المال وإضافته إلى ما عنده، ولا ويقتر على نفسه ويقتر على غيره ممن يعول، وكذلك أيضا لا ينفق منه في سبيل الله عز وجل، لأن نفسه فقيرة وليست غنية، لأن الغنى إنما هو غنى النفس. وقد أورد البخاري رحمه الله آيات من كتاب الله عز وجل، ويقول الله عز وجل: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين يسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. والمراد من هذا أن الله عز وجل أنكر على هؤلاء الذين أعطاهم الله المال وأنعم عليهم النعم، وظنوا أنهم إنما أعطوا ما أعطوا لأحقيتهم بذلك، واغتروا ولم يشعروا بأن ما حصل لهم إنما هو استدراج لهم. والله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، فليس إعطاء الدنيا يدل على محبة من أعطي، وإنما قد تعطى الدنيا بمن هو مبغض بالله عز وجل ومن يبغضه الله، وقد تعطى الدنيا لمن تكون له استدراجا يحصل الغرور له بذلك فلا يشكر نعمة الله عز وجل عليه، فتكون استدراجا له وتكون سببا في هلاكه وسببا في خسارته ودماره والعياذ بالله. يحسبون أنما نمدهم بهم مال وبنين سارهم خلاص بل لا يشعرون، يعني استدراج لهم، إلى قوله: ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. ذكر البخاري بعدها أثر سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى أنه قال: لم يعملوها ولا بد وأن يعملوها، أي أن هذه الأعمال الله عز وجل قدرها عليهم وكتبها عليهم ولا بد أن يعملوها، لأن هذه الأعمال التي كتبت عليهم والتي قدرت عليهم وإن كانت لم توجد منهم إلا أنها لا بد أن توجد، لأن ما قدره الله عز وجل لا بد أن يوجد، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولكن هذه الأعمال التي عملوها ليس معنى ذلك أنهم يجبرون عليها وأنه لا مشيئة لهم ولا اختيار، وإنما يحصل ما يحصل منهم من الأعمال الذي تعود عليهم المضرة بمشيئتهم وإرادتهم، ولكنها تابعة لمشيئة الله وإرادته، وهي حصلت بخلقه وإيجاده سبحانه وتعالى، لأنه لا يقع في الكون والوجود ما لم يشاءه الله سبحانه وتعالى، وكل ما وقع فقد شاءه الله سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني ليس الغنى بسبب كثرة العرض وهو المال، لأن العرض المقصود به المال، المقصود بالعرض هو المال، لأن ما يعرض للإنسان وما يحصله من عرض الدنيا هذا هو العرض، فليس الغنى عن كثرة العرض، يعني ليس الغنى غنى اليد وغنى الجيب وغنى الخزائن التي تكون عند الإنسان، وإنما الغنى غنى النفس، لأن النفس إذا كانت غنية فالقليل كثير مع غنى النفس، وإذا كانت النفس فقيرة فالكثير قليل، تكون اليد مليئة وهي مع فقر النفس تكون فقيرة وإن كانت مليئة، لأنه لا يقنع بما حصل له ومشغول البال في طلب المزيد، مشغول باله في طلب المزيد، شغله الشاغل أن يحصل زيادة، فهو يأخذ ولا يعطي جموعا منوعا، يحرص على أن يحصل الشيء من أي طريق، وقد يكون من حرام، الحلال عنده ما حل في يده والحرام ما لم يقع في يده، ولكن من وفقه الله عز وجل فإن نفسه تكون غنية، ويكون القليل الذي يقع في يده كثيرا، وذلك بسبب غنى نفسه، يأكل ويتصدق وينفق على من يعوله بنفس مطمئنة واحتساب الأجر والثواب من الله عز وجل. ومن الناس من يكون عنده المال وتشح نفسه حتى في أن يمتع نفسه بهذا المال، وإنما يكنزه ويقتر على نفسه ثم يذهب وينتقل إلى الوارث ويحاسبه على جمعه، ولا يستفيد منه لا دنيا ولا أخرى. ولهذا جاء في الحديث أن المكثرين هم مقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، كما سبق أن مر بنا في الحديث قريبا، المكثرون هم المقلون يعني قليل الثواب، إلا من قال به هكذا وهكذا، أعطاه الله المال فنفح به يمينا وشمالا ومن أمامه ومن خلفه، ينفقه في سبيل الله وينفقه في طاعة الله وينفقه في القرب التي تقرب إلى الله عز وجل. ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني ليس الغنى الحقيقي عن كثرة العرض، وإن كان هذا غنى يعتبر غني لا يعتبر فقير، ولكنه فقير بالمعنى الحقيقي وليس غنيا بالمعنى الحقيقي، لأن الغنى بالمعنى الحقيقي هو غنى النفس، الغنى الحقيقي هو غنى النفس، حيث تكون قانعا وحيث يكون الشيء القليل كثيرا، ومع عدم القناعة وعدم الغنى للنفس يكون الكثير قليلا، لا يشكر نعمة الله عز وجل عليه إذا أنعم عليه، بل هو حريص على أن يضيف إليها ما يمكنه أن يضيفه من أي طريق كانت، ولو كان حراما ولو كان غصبا ولو كان سلبا ولو كان نهبا ولو كان سرقة ولو كان اختلاسا، كل ذلك إذا حصل إذا استطاع أن يحصل منه شيئا بذل ما يستطيع في سبيل الوصول إلى ذلك. ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، ولكن الغنى غنى النفس، يعني ولكن الغنى الحقيقي غنى النفس، وهذا من جنس ما تقدم في بعض الأحاديث التي فيها بيان القصر الحقيقي، وذلك مثل ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يسرع الذي يملك نفسه عند الغضب، يعني ليس الشديد بسرعة، يعني ليس الشديد حقا من يصرع الرجال إذا صارعا، وإن كان هو شديدا لكن ليس هو شديد حقا، أشد منه وأقوى منه وأفضل منه من يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد حقا. ليس الشديد بالسرعة الذي عنده عضلات وعنده قوة يصرع الناس إذا صارعهم يغلبهم، لكن الشديد حقا هو الذي يملك نفسه عند الغضب، لذلك ليس الفقير الذي ترده اللقمة واللقمتان، ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد أن يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه، هذا هو المسكين حقا الذي لا يمد يده ويصيبه ما يصيبه من الجهد والمشقة ويصبر ولا تسمح نفسه أن يمد يده. وأما من يمد يده فهو فقير، قد يكون فقيرا وترده لقمة ولقمتان، لكن ليس هذا هو الفقير حقا، وليس هذا هو المسكين، ليس هذا هو المسكين حقا. أشد منه مسكنة من لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق فيتصدق عليه، هذا هو المسكين حقا. وإذا فهذا الأسلوب من من من أساليب القصر الذي يدل على من هو أحق ومن هو أولى بهذا الوصف. فمن ترده اللقمة واللقمتان لا يخرج عن كونه مسكين، لكن ليس هو المسكين حقا، مسكين حقا غير هذا، وهو من لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. كذلك ما معنا، ليس الغنى غنى النفس، ليس الغنى الحقيقي غنى النفس عن كثرة العرب، ليس الغنى الحقيقي ما كان عن كثرة عن كثرة العرب، ولكن الغنى الحقيقي هو غنى النفس، لأن الغنى مع كثرة العرب تكون النفس غير قانعة، فلا يشبع ولا تسمح نفسه ولا ترتاح، ويكون مشغولا في طلب المزيد. ولكن من حصل له غنى النفس هذا هو الذي حصل الغنى الحقيقي. وهذا من جوامع كلام الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. باب فضل الفقه. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. سهل بن سعد السعيد. ثم أرد أبو خير رحمه الله أن يترجم وهي باب فضل الفقر. مقصود بها الفقر الذي يكون معه صبر، الفقر الذي يكون معه صبر هذا هو الذي له فضل، وهذا هو الذي يؤجر صاحبه بثاب. أما إذا وجد الفقر ولم يوجد معه الصبر، وإنما وجد معه التحسر والتألم والتضجر وعدم الرضا بقضاء الله وقدره، فهذا ليس فضلا وإنما هذا شرا وضرا. لكن الذي فيه فضل هو الذي يكون معه الصبر. كما أن الغنى الذي هو يعني متصف بالفضل ما كان معه الشكر، ما كان معه الشكر لله سبحانه وتعالى. لهذا تكلم العلماء في الغني الشاكر والفقير الصابر، أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ من كان غنيا شاكرا ومن كان فقيرا صابرا. إذن فالقضية الفقر المحمود والذي فيه فضل هو الذي معه الصبر، لأن صاحبه يؤجر عليه، صاحبه يؤجر عليه، ويسلم من كثرة المحاسبة بما فاته من تحصيل المال، لأن الإنسان بتحصيله المال وبجمع المال يحاسب عليه. وإذا لم يكن بيده مال كان فقيرا، فإنه يسلم من كثرة المحاسبة على المال لو كان عنده مال، ولكنه لا يكون فاضلا ولا يكون محمودا ما حصل له إلا إذا كان صابرا. لهذا كما قلت العلماء تكلموا كثيرا في الغني الشاكر والفقير الصابر أيهما أفضل وأيهما أولى، وأحسن ما قيل ما جاء عن بعض السلف وجاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أنه قال الغني الشاكر والفقير الصابر أفضلهما أتقاهما لله، فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة، أفضلهما أتقاهما لله، فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة، لأن هذا الفضل إنما يحصل بحسب ما يقوم في نفس الإنسان وفي قلب الإنسان وفي حركات الإنسان وسكنات الإنسان، فمن كان أتقى لله عز وجل من هذين كان أفضل، وإن استويا في التقوى استويا في الدرجة، وهذا هو الفصل وهذا هو الكلام الفاصل يعني في هذا الموضوع. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، سهل بن سعد الساعدي كنيته أبو العباس، والمشهور بهذه الكنية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان، هما سهل بن سعد هذا والثاني عبد الله بن عباس، فإن كل واحد منهما كنيته أبو العباس، وهم المشهورون والمعروفون بهذه الكنية. وقد قيل إنه لا يعرف أحد معروف ومشهور بالتكنية في أبي العباس سوى هذين الاثنين، وهما سهل بن سعد الساعدي وعبد الله بن عباس حبر الأمة وترجم أهل القرآن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يروي سهل بن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا وعنده جماعة من أصحابه وبعض أصحابه، فمر رجل من أشراف الناس له هيئة حسنة وله منظر جميل من الذين قال الله عز وجل فيهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، فقال لبعض أصحابه ماذا ترى في هذا؟ قال هذا من أشراف الناس، إن خطب حري أن ينكح يعني يزوج، وإن شفع حري أن يشفع، لما ترد له شفاعة لأنه ذا وجاهة وذا سمعة وذا منزلة عند الناس. ثم جاء رجل آخر من فقراء المسلمين، رجل آخر، فقال له ما تقول هذا؟ فقال هذا من فقراء المسلمين، هذا إن حري إن خطب لم ينكح وإن شفع لم يشفع، وإن قال أن لا يسمع لا يسمع له كلمة، لا يلتفت إليه ولا يعبأ به ولا يكترث به، لأنه ليس بارزا في أمور الدنيا وليس ذا جاه وليس ذا منزلة رفيعة في أعين الناس وفي ما يراه الناس، حري إن خطب ألا ينكح لا يزوج، وإن شفع ألا يشفع، وإن سأل وإن قال ألا يسمع له، لا يسمع لكلامه ولا يلتفت إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا أي الأخير الذي هم فقراء المسلمين خير من ملء الأرض من مثل هذا، أي الأول ذاك الذي قيل فيه إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع، لأن الله عز وجل لا ينظر إلى الصور والأموال كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، العبرة بالإيمان والتقى والأعمال الصالحة، وهذا هو المقياس، هذا هو المقياس، وهذا هو الذي يحصل التفاضل فيه عند الله عز وجل. وأما الدنيا فكثرتها ليس دليلا على الفضل وليس دليلا على المحبة من الله عز وجل، فالله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب، لا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. لهذا كثير من الكفار يعطيهم الله عز وجل ما يعطيهم من متع الدنيا، وهذا هو نصيبهم من النعيم، يعجل لهم الطيبات في حياة الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم صحيحا: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فنصيبهم من النعيم في هذه الحياة الدنيا، فإعطاء الدنيا وتوسع في المال، توسع في الرزق، كثرة الخيرات يكون بيد الإنسان إذا لم يكن مطيعا لله عز وجل ومستعملا ذلك في طاعة الله عز وجل، فإن ذلك يضره ولا ينفعه ولا يغني عنه شيئا، ولا يغني عنه شيئا. إنما الذي ينفع المال إذا كان على نحو ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ممن كانت أنفسهم غنية فتكون أيديهم مليئة ولكنها تصرف في طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، كما حصل لعبد الرحمن بن عوف ولعثمان بن عفان وغيرهم من أبرياء الصحابة، حيث يعطيهم الله أعطاهم الله عز وجل المال ولكنه ما شغلهم عن طاعة الله، وإنما صرفوا ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى وصرفوا في سبيل الله، كما حصل لعثمان بن عفان رضي الله عنه حيث جهز 300 بعير عليها أحمالها وأقتابها في سبيل الله عز وجل في غزوة تبوك. هذا هو المال النافع، وهذا هو الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام قوله: أيكم مال والده أحب إليه ماله أو مال والده؟ قالوا: أينا، ما منا إلا وماله أحب إليه مال والده. قال: فإن ماله ما قدم وما وارثه ما أخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث أن الفقر مع الصبر مع الاحتساب على الاحتساب أنه خير مع الغنى الذي لا شكر معه والذي لا فائدة من ورائه والذي صاحبه يكون مليء اليد ولكنه فقير النفس، فإن الفقر مع الصبر خير من الغنى مع فقر النفس ومع عدم بذل الأموال فيما يعود على الإنسان في الخير وفيما يعود على المسلمين بالخير. الفقر مع الشكر مع الصبر خير من الغنى مع عدم الشكر على نعم الله عز وجل. أما إذا حصل فقر وعدم صبر فيكون بذلك تضرر دنيا وأخرى، تضرر دنيا وأخرى، كما يقول الشاعر: ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع، أقبح الكفر والإفلاس بالرجل. الكافر إذا كان مفلسا يكون خسر الدنيا والآخرة، ما عنده لا دنيا ولا آخرة، وإذا كان عنده مال يكون تمتع في هذه الحياة الدنيا ولكن ليس أمامه في الآخرة إلا النار. وهذا الكافر المفلس ما عنده في الدنيا متعة وفي الآخرة ما عنده إلا النار والعياذ بالله، فهو لم يتمتع في دنيا ولم يتمتع في أخرى. وأما المؤمن إذا كان غنيا شاكرا يكون تمتع في دنيا ويتمتع في أخرى، وكذلك إذا كان فقيرا صابرا فإنه يعوضه الله عز وجل عما فاته في الدنيا من النعيم المقيم والدرجات العلى عنده سبحانه وتعالى. ولهذا فإن الفقر مع الصبر فيه فضل وفيه شرف، وهو خير من الغنى مع عدم الشكر على نعم الله سبحانه وتعالى. قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا وائل أنه يقول: عدنا خبابا رضي الله عنه فقال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله، فوقع أجرنا على الله تعالى، فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك نمرا، فإذا قطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا قطينا رجليه بدا رأسه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه من الإذخر. ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهديها يهدبها أو يهدبها. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث قتادة، هذا أورد البخاري من طريق الحميدي عن أبي عبد الله بن الزبير المكي شيخه، وهو الذي روى عنه أول حديث صحيح من الأعمال بالنيات، أول شيخ جاء ذكره في صحيح البخاري الحميدي عبد الله بن الزبير المكي، وهو من شيوخ البخاري المكيين، وهو مشهور بحميدي نسبه الى احد اجداده، قال له حميدي نسب اليه. وهناك اخر شخص اخر اشتهر بالحميدي وهو متاخر وصاحب الجمع بين الصحيحين، يعني هذا من المغاربه وهو متاخر بعد ازمان. واما الحميدي شيخ البخاري هذا عبد الله بن الزبير وهو مكي. سفيان الذي يروي عنه هنا مبهم غير مفسر غير منسوب، وهو سفيان بن عيينة وهو مكي أيضا، وهو مكي وسفيان بن عيينة، الحميدي مكي وسفيان بن عيينة مكي. لهذا إذا جاء ذكر الحميدي يروي عن سفيان غير منسوب فهو المراد سفيان بن عيينة، لأنهما مكيان وشيخه. وسفيان بن عيينة يروي عن الأعمش، الأعمش هو سليمان بن مهران وطوفي الكوفة، مشهور بلقبه، وأحيانا يأتي بذكر اسمه، ولكن كثيرا ما يأتي بذكر اللقب. الأعمش اسمه سليمان بن مهران. أبو وائل الذي يروي عنه الأعمش هو شقيق بن سلمة، مشهور بكنيته، وهو أيضا كوفي. سمعت أبا وائل قال عدنا خبابة. نعم، قال عدنا خباب، خباب بن أرد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مريضا يعادوه بمرضه، فذكر لهم ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم هاجروا يريدون وجه الله عز وجل، فمنهم من مات قبل أن تفتح الفتوح وقبل أن تكثر الأموال، فلم يأخذ شيئا من الأجر في الدنيا ولقي أجره عند الله عز وجل، أجره على ما عمله من الهجرة والجهاد يلقاه عند الله عز وجل. قال ومنا، كان منهم مصعب بن عمير، يعني من الذين مضوا ولم يدركوا الفتوح تحصيل الأموال وإيناع الدنيا، قتل يشهد رضي الله عنه، وكان له نمرة اتساع، فكانوا إذا أتوا بها إلى جهة رأسه بدت رجلاه، إن أتوا بها إلى جهة رجلاه بدى رأسه، ما تكفي لأن يغطى بها جسده كله. يعني هذا إشارة إلى القلة وقلة ذات اليد، وأنه ليس معه أو لا يملك إلا هذه النمرة التي لا تغطيه كله وإنما تغطي بعضه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يجعلوها على رأسه وأن يجعلوا على رجليه شيئا من غيره، لا يكفي بكفنه يبدو رجلاه، وقدم رأسه وجعل الرجلين يوضع عليهما شيء من الكنفر. هذا فيه بيان ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم من القلة في الدنيا، التقلل من الدنيا وعدم التوسع فيها، عدم كثرة الأموال بينهم في أول الأمر. قال ومن أينعت له الدنيا، يعني من بقي حتى كثر المال حتى ناله نصيب كثير من المال، وهذا عجل له شيء من ثوابه، عجل له شيء من ثوابه، لأن الذي مضى ولم يحصل شيئا من الدنيا أجره يلقاه كاملا عند الله عز وجل. وأما الذين حصلوا شيئا من الدنيا فحصلوا دنيا وحصل لهم نصيب من الأجر في الدنيا، ويحصلون في الآخرة، لكن ليسوا مثل الذين حصلوا أجرهم كاملا في الآخرة، حصلوا أجرهم كاملا في الآخرة. قال ومنا من أينعت له الدنيا، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، يعني ما أنه يستفيد منها ويتمتع بها ويتصرف فيها. والبخاري رحمه الله أورد هذا في باب فضل الفقر، والمقصود من ذلك ما جاء في أول الحديث، وأن أنهم هاجروا الله عز وجل وجب أمرهم أجرهم على الله عز وجل، وأن منهم من لم يحصل شيئا في الدنيا ولقي جزاءه في الآخرة، ومنهم من حصل شيئا في الدنيا ويحصل في الآخرة، لكن ليس مثل الذي لم يحصل شيئا من الدنيا. قال حد وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن الزهير قال حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. تابعه أيوب وعوف. وقال صخر محمد بن نجيح عن أبي رجاء عن ابن عباس. ثم أرضي بخير رحمه الله حديث عمران بن حسين وعن النبي عليه الصلاة والسلام قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهل الفقراء، اطلعت في النار فرأيت أكثر أهل النساء. المقصود من هذا الجنة الأولى قوله فرأيت أكثر أهلها الفقراء، فرأيت أكثر أهلها الفقراء، وهذا هو المقصود من هذا الحديث الترجمة إلى فضل الفقر. المقصود من ذلك الفقر الذي يكون مع صبر، الفقر الذي يكون معه صبر، هذا هو الفقر المحمود. أما الفقر الذي ليس معه الصبر فهذا مذموم، وهذا هو الإفلاس الذي يكون لم يحصل دنيا ومع ذلك حصل من عدم الصبر وعدم الاحتساب ما يفوت الأجر عليه. الحديث فيه بيان فضل الفقراء الصابرين، وأن أكثر أهل الجنة الفقراء، وذلك أن الفقراء أكثرهم في الغالب هم أتباع الرسل، كما جاء ذلك في حديث سفيان في قصة هرقل، وأنه قال هل يتبعه من أشراف الناس أو ضعفاهم؟ قال ما ضعفاهم، قال هرقل بعد ذلك وهم أتباع الرسل. أكثر أتباع الرسل هم الفقراء، وإن كان يتبعهم أيضا أغنياء ولكن أكثرية هم الفقراء، ولهذا يلمز الأغنياء هؤلاء الأتباع ويقولون عنهم ما يقولون وهم أتباع الرسل كما جاء ذلك الحديث. المقصود من ذلك الذين هم على الصبر والاحتساب، عما أهل التضجر والاكتئاب وعدم الرضا بقضاء الله وقدره، فهؤلاء أضاعوا الدنيا والآخرة ولم يحصل لهم الخير، لم يحصل لهم النعيم، وحصل منهم من عدم الصبر ما يعذبون به إذا شاء الله عز وجل تعذيبهم. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال لم يعقل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث أنس وهو يبين حال النبي عليه الصلاة والسلام وتقلله من الدنيا، وأنه لم يأكل على خوان حتى مات، ولم يأكل خبزا مرققا حتى مات عليه الصلاة والسلام. والحديث سبق أن مر، ولكنه أورد هنا لبيان تقلل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا وعدم تمتعه بها، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام وسيد الخلق، كانت الدنيا وإعطاؤها منقبة وفضلا لكان حق الناس به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه كان متقللا من الدنيا عليه الصلاة والسلام، كان يمضي الأشهر ولم يوقد في بيوت نبينا محمد عليه الصلاة والسلام نار ليس فيه شيء يطبخ، وإنما كان يكون عندهم التمر والماء، بل إن التمر أحيانا يقل ويعدم كما سبق أن مر حديث أن امرأة جاءت إلى عائشة تطلب منها شيئا ولم تجد في بيتها إلا تمرة واحدة، وكانت المرأة معها ابنتين فأعطتها تلك التمرة التي ليس في بيتها سواها، شقتها بين ابنتيها ولم تأكل شيئا من ذلك. فهذا فيه تقلل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يدخر قوت سنته من التمر ولكن تمضي السنة وقد نفد لكثرة بذله وعطائه وإكرامه للضيوف، فالذي يدخره لسنته ينتهي ويتلاشى ويضمحل لكثرة جوده وكرمه وإنفاقه وبذله وعطائه، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الخوان، ما هو الخوان؟ وقال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. ثم أرد البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها وعن شيخه عبد الله بن أبي شيبة وهو أبو بكر بن أبي شيبة، وهذا من شيوخ البخاري ومسلم، مسلم روى عنه كثيرا كذلك البخاري، ولكن مسلم روى عنه حديث كثيرة جدا، بل لم يروي المسلم في صحيحه عن شخص من مشايخه أكثر مما روى عن أبي بكر بن أبي شيبة، لأن يعني الأحاديث التي رواها عن أبي بكر تبلغ أكثر من 1500 حديث، مسلم روى عن أبي بكر بن أبي شيبة أكثر من 1500 حديث، فهو مكثر عنه جدا، بل هو أكثر شيوخه الذين أخذ عنهم الحديث، الحديث إن أخذه عن شيخ من شيوخه ما أخذه عن شيخه أبي بكر بن أبي شيبة، والبخاري روى عنه كثيرا لكن مسلم روى عنه أكثر، ثم مسلم لا يذكره إلا بكنيته لا يذكره باسمه، حتى أنه أبو بكر بن أبي شيبة، فقال له أن تفتح يعني صفحة أو صفحات في صحيح مسلم إلا وتجد فيها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بكثرة ما رواه عنه من الحديث، ويذكره بكنيته ولا يسميه، ما يذكره باسمه. أما البخاري فإنه يسميه كثيرا ويكنيه قليلا. البخاري يسميه كما هنا عبد الله بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد، يعني يأتي في عبد الله بن محمد وهو يطلق على جماعة منهم ابن أبي شيبة ومنهم المسندي، ولكنه إذا أطلق ويحمل على المسندي. وكما قلت البخاري يسميه ويكنيه قليلا، يسميه كثيرا فيذكره باسمه كما هنا حدثنا عبد الله بن أبي شيبة ويكنيه قليلا فيقول أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر ابن أبي شيبة. عائشة رضي الله عنها تخبر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وما في رف من رفوفها شيء يأكله ذو كبد الرطبة إلا شطر من شعير، يعني شيء قليلا من شعير في رف، والرف هو المكان المرتفع الذي يوضع فيه الطعام أو يوضع فيه المتاع، فكانت تأكل منه حتى كالته فغنية، يعني تأكل ثم أتت بالمكيال وكالته فانتهى، يعني بعد هذا الكيل. والمقصود من هذا يعني ذكر في باب الفقر أو فقر الفقر أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وما في بيتها شيء إلا هذا القليل من الشعير الذي في رف لها رضي الله عنها وأرضاها. باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. من هو هذا؟ الرجال عقارب. الرجال عقارب. الرجال عقارب الأسماء. أي قال؟ اسمه ماذا؟ هذا هو غنى الحقيقة، غنى الحقيقة هو غنى النفس.